السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سامحونا للخلل الفني في الصوت، ولكن المشاعر ودفء العواطف وما نحمله، والله يعلم من حب لكم، ربما تجبر ما حلل خلل في الصوت. ويقول أول: مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. ويقول ابن رجب ينقل عن أحد الصالحين أنه أصابه مرض، فقالوا: إن أصحابك يريدون أن تراهم، قال: رؤيتهم هي من العلاج ومن الدواء. فلما راهم قال: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. اللهم اجمعنا في روضة من رياض الجنة كما جمعتنا في مسجد من بيوتك يا رب العالمين. حي الله هذه الوجوه المؤمنة التي سجدت لله، حي الله الهمم العالي التي حافظت على دينها رغم المغريات والمشاغل. أنا سعيد وأشكر أخي الأستاذ وحيد إبراهيم لأنني ما اخترت الموضوع معه إلا قبل ساعة بالريطان التي رأيت، وكان قبلها بعشرين سنة زرت أمريكا 21 ولاية مع بعض الدعاة، فقلت أمريكا التي رأيت. لكن بعد 20 سنة كأنني أكثر قراءة واطلاعا وتجربة، فربما تكون نظرة غير من حيث أنها تكون فاحصة بإذن الله. أنا سعيد أن ألتقي بإخواني وبريطانيا التي رأيت، هي جزء من ذرة من خليقة الله، من كون الله، ويبقى التفرد والعظمة لله. ولكن كلما شرقنا وغربنا فإذا هناك مسلمون ومؤمنون بالله، وهناك أناس يسجدون. قبل أشهر كنت مع الدكتور الشيخ يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني إلى أندونيسيا، حيث 240 مليون يسجدون ويبكون ويخشعون، 240 مليون. ثم زرنا قبل أشهر الهند 7 جامعات، بعض الجامعات الحضور 10,000، وأكثرهم يحفظون القرآن ب7 روايات، وصحيح البخاري ومسلم عندهم يعني على لسنتهم كأنه الماء الزلال العذب. فهذه ذكريات لا تنسى. أما اليوم فإني أتيت إخواني في هذه المدينة العريقة في أكسفورد، وهي قديمة بل أسمع من جامعتها، بل شاعر نبطي شعبي من قرانا في الجنوب كان يتكلم بها، يقول إن نحن يعني طلاب يفتخر بقبيلته درسوا حتى في جامعة أكسفورد، يعني من هذا. فلهذا أنا سعيد أني ألتقي بإخواني وأني أرى معاقل الثقافة ومحاضن الفكر، سواء اختلفنا أو اتفقنا، لكن نقدر صاحب المعرفة. وكما قال لنا ربنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نحن إذا جلسنا معهم، ورحب بالدكتور الفاضل الدكتور أحمد الذي سعدنا برؤيته وبالجلس معه، ونرى أفكارنا بهذا بما سمعنا منه قبل قليل، وربما أستضيء بأفكاري في المحاضرة. فأقول إن مأمورنا في الإسلام يا إخوتي يا أحبابي، أن إذا التقينا بأهل الكتاب نقول: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وانظر لمنطق الآية، منطق القرآن، لسنا متجبرين ولا متكبرين. لا نقول تعالوا لنا لأن عرب، أو لأن من مكة، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منا، أو لأن سوف تكون العاقبة لنا. لا، تعالوا على أن بشر وأنتم بشر، وعلى أن عندكم كتاب وعندنا كتاب. تعالوا إلى كلمة ليست خاصة لنا، نحن لا ندعوكم لتقديسنا ولا نفعنا، لكن تعالوا نشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو الحق والله الميزان. أنا هذه رابع مرة أتيت بريطانيا، لكن المرة هذه فيها محاضرات ولقاءات، ووجدت شيئا سرني. أنا وجدت قوة الإيمان، يمكن هذه 15 من المحاضرات واللقاءات في لندن وضواحيها. كلما هبطت مكانا وإذا أحفاد العرب، أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد، وإذا الأكراد أحفاد صلاح الدين، والتركمان أحفاد نور الدين، والهنود والباكستان أحفاد محمد إقبال، والصوماليون والأثيوبيون والإريتريون أحفاد بلال، وأهل فارس أحفاد سلمان، والأتراك أحفاد محمد الفاتح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام ليس له جنسية وليس له لون، من حمل راية الإسلام وضحى وفادى فالله يقدمه، والله يؤثر سبحانه، والله يكرمه بحسب هذا. نحن كنا فترة من فترات التاريخ كنت مع المشايخ فقمت في الهند، الهند أذكر مآثرهم لأنهم أمامنا محدثون بلغوا 80، منهم من يحفظ مختصر البخاري ومختصر مسلم مع القرآن، فقلت أنتم أكثر حفظا الآن منا، أنتم أكثر خدمة للقرآن والسنة منا. فقام عالم منهم متواضع فصيح ولي زاهد قال: ولو قلت أن العرب انحرفوا للدنيا الآن لكنكم كنتم في فجر التاريخ، أنتم سادة الفتوح، وأنتم الذين تقطعت أجسامهم على رؤوس الرماح والسيوف، وأنتم الذين ذهبوا في يعني ركبوا البحار وامتطوا القفار لرفع راية الواحد القهار. فنحن نحمد الله أن كنا فترة من التاريخ مضحين وفدائيين للإسلام، وإن شاء الله أن الخير موصول. ثم لما العرب تخلوا قليلا أتى الأكراد مع صلاح الدين، يقول سبحانه: فيكفر بها أولئي فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وحمل الرأي صلاح الدين وحكم بالكتاب والسنة وفتح باب المقدس، ونور الدين محمود الشهيد قبله، زنكي التركماني، محمد إكمال الفاتح. فقصدي هنا أننا جمعية كبرى كما يقول أستاذ الأديب أديب العربية الكبير علي الطنطاوي نسيب الدكتور أحمد وصديقه وصديقنا جميعا، نحن جمعية كبرى ومؤسسة عالمية عظمى، طرفنا الأيمن مع أبي ذر وأبي الدرداء وطرفنا الأيسر مع أبي محجن الثقفي، نحن منا الجيد وجيد جدا والممتاز. ثم أورثنا في الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قبل أسبوع دخلنا في مدرسة في لندن، هذا من بريطانيا بديت الآن، التي رأيت هزني موقف مبكي سوف لا أنساه في حياتي. طفلات صغيرات متحجبات في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، محجبات في لندن ليس في بلد إسلامي، وإذا الصومالية بجانب الباكستانية بجانب المصرية بجانب السورية، أي عجب هذا، وإذا تقرأ من جزء عمة وتردد الفاتحة وتفتخر أنها تنتسب إلى أسماء وعائشة وخديجة وأن من تلك المدرسة وأن تعتز بإسلامها مع قوم هم أصل الثروات في لندن والبنوك في لندن والمال في لندن، ومع ذلك تأتي بدينها وبحجابها وهي طفلة وتردد الآيات، أي موقف أي مشهد أي ساعة، حتى يقول شوقي: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. حان للقلب أن يستيقظ أمام هذه الطفلات. ثم نقلونا في المسجد الآخر في القسم الآخر، وإذا الأطفال والله كما أقول لكم كان معي فضيلة الشيخ يحيى والشيخ محسن، وإذا الأطفال من كل البلاد العربية والإسلامية هذا بجانب هذا، لا لون يميز، لا أبيض ولا أحمر ولا أسود، كلهم يقرؤون القرآن الذي نزل على النبي الأمي الذي بعثنا الله به من الأموات أخرجنا العالم. نحن كنا كنز في ضمير الدنيا وكنا سر في ذاكرة التاريخ، حتى يقول إقبال: والمجد مشتاق، يقول كان ينتظرنا الدهر، والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها، يقول تهيأ التاريخ لاستقبالنا، حتى يوم أراد الله يزكي الأمة لم يمدح مدحا عادين، قل كنتم خير أمة، شوف اللفظ أخرجت للناس، كان كأنها سر أو كنز أو شيء في ضمير الغيب أخرجت للناس. لكن بماذا؟ هل لأن عرب أو عجم أو أن أغنياء أو أثرياء؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر: والله لا يتم أول الآية حتى يتم آخرها. وجدت الأخوة والإخوان أمامي، هذا يصب القهوة من باكستان، يضيفنا بعض المحاضرة تاجر باكستاني جاهد في سبيل الله وثابر واحتسب الجهاد في سبيل الله هي خدمة الإخوة، العلم النافع. هذاك الجهاد يأتي بشروط وبحدود وبأركان، لكن نحن نعتبر المحتسب الذي يخدم الناس الذي يطعمهم من أعظم الجهاد في سبيل الله. قيامك على الأرملة، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله لا يفطر وكالصائم لا يفطر. عندك أسرة وأطفال وزوجة وعجوز في بيتك أنت تكد عليهم، أنت أعظم المجاهدين وأعظم الشهداء عند الله. الذي ضيفنا من باكستان يقول كان في التجارة ثم اهتدى إلى استقامة ثم حضر في المسجد، والسبب ذلك أنه لما مرضت والدته ما زاره إلا الدعاة والمسلمون المستقيمون، يعني يقول أهل الدنيا الذين كانوا معي يبيعون ويشترون ما زاروني، فجلسوا يقرؤون معي القرآن على أمي ويزورونني ويدعون لي. فانتظم معهم وحضر الصلوات الخمس، ثم قدم ما لهم فبنى لهم المركز ووسع المسجد وقال أي ضيوف لكم؟ أنا أضيفهم في مطعمي. وأنا وجدت الخلق هذا قبل سنتين، كنت في باريس 3 أشهر في الدعوة، حتى وصلنا إلى داسو صاحب شركات الطيران الفرنسي هذا، وقدمنا له كتاب لا تحزن بالفرنسية، وقام وألقى خطبة وأعطيناه درع وجائزة، قال أنا أحترم الإسلام، وتبرع قبلها بأرض وبمليونين يورو، وقال للمسلمين أنا معكم في هذا أي طلب، حتى المواقف السيارة أنا معكم، لأنه صوت له في البرلمان وصار في صداقة. ولذلك أنتم أمثالكم تعرضون الإسلام الجميل، أنتم تقدموا صورة حية للإسلام، إسلام التآخي والتراحم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سرني كما قلت في بريطانيا التي رأيت امتزاج الأعراق والألوان، وأنا أشاهد الدكتور من اللاذقية والأستاذ من مكة والأستاذ من باكستان والهند والأخ من الشام والثالث من المغرب والرابع من الصومال، وإذا هم والله كإخوتي من النسب والحسب. إذا كنا الله سبحانه وتعالى يثني على المؤمن إذا تراحموا ويريد منا أن نجتمع ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا، إنما المؤمن إخوة، إن الذي يجري في الشام يؤرقنا. أنا في الرياض أشاهد علماء يبكون لما يحصل في سوريا، لوحدة النسب، وحدة الإخاء الديني، النسب الديني الشرعي. الذي يجري في الصومال يزعجنا. مثل المؤمنين في توادم وترحم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا، بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنين العالم الفاني، في طيبة المصطفى عمري وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن بغداد تذكرتي، وفي الجزائر إخواني وتطواني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى منصل بأوطاني، والوحي مدرسة الكبرى، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، تاريخ عمري وأشواقي وعرفاني. كنا في اندونيسيا بكى الجمع، أنا رأيت الذين رأيتهم كلهم لم يمسك أحد عيونه، كان المشايخ معي في جاكرتا، قاموا منشداني على مستوى اندونيسيا وهي 17,000 جزيرة بين الشرق والغرب 9 ساعات بالطائرة، فقام المنشدان تدري وش عنوان القصيدة؟ يقول المنشد الأول، يمكن سمعته 4 مرات هذه الخامسة، يقول المنشد الأول اقرأ، قال الثاني ما أنا بقارئ، ثم انطلقوا في قصيدتهم التي عرفنا معناها أنها اللقاء التاريخي العظيم بين جبريل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، يوم بدت نهضتنا وتنويرنا وتجديدنا وانطلاقتنا العالم. إخوتي، وجدت حسن التعامل والنظام، وأنا أقول كما يقول ابن خلدون إن الحضارة تركك، الحضارة تركك الطباع، وفي مسند أحمد من بدا جفا. ولذلك تجد أهل المدنيات بغض النظر عن أديانهم وعن معتقداتهم، أهل المدنية أكثر رقة وأكثر حضارة وأكثر عاطفة جياشة، ولهذا تجد في البوادي من الفظاظة والغضة من الله بعليم. يقول أحد الإخوة السعوديين في برمنغهام، لو لم نكسب لأطفالنا إلا أن نتعلم التدريب والنظام وإدارة الوقت لكفى بذلك فائدة. فمن الفوائد التي رأيناها، ولأننا طفت مع المشايخ في مقرب 40 دولة، وإذا رأينا هؤلاء أهل الحضارة المادية على ملاحظاتنا عليهم، لكنهم في عالم الدنيا وفي إدارة الوقت وفي رقة المشاعر بسبب حضارتهم المدنية صار عندهم هذا التعامل والنظام وحفاوة الاستقبال. حينما يواجهك أحد في الفندق وهو واقف يبدأك بالتحية بالمشاعر الجياشة، ولذلك تجد العربي أحيانا ما يضحك إلا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان إذا ضحك بالقطار يعني كأنه ينفق عليك نفقة. يقول أحد الإخوة في بعض الجهات عندنا، يقول عندهم جار عبوس اشتهر فكان مؤذنا وكان يتخانق مع الإمام، يتمشكل معه ومع المصلين، إن طول الإمام أقام عليه الدنيا، وإن قصر اعترض، وإن تأخر أحدهم ويا ويلك تولع المراوح وهم يصلون الناس وتطفي الدينمو أو تفتح الخزان، كل يوم مشكلة. فكتبوا فيه إلى الأوقاف عندنا ففصلوه، فمن باب الانتقام بجماعة المسجد بنى مغسل الأموات. يقول الإمام قصده قبل ما يعذب الميت في القبر يعذبه بالغسل قبل. فنسأل الله العافية. ولذلك الله أكبر أكثر ما أثنى على رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يثني عليه بكثرة الصلاة لأنه مصلي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا بكثرة الصيام ولا بالجهاد، قال وإنك لعلى خلق عظيم. والله إني أقرأ البارحة في باب الأدب المجلد العاشر من فتح الباري وقبل البارح في خلق صلى الله عليه وسلم كأن أول مرة أنا أقرأ، مع من تخصصي حديث وأقرأ الحديث في المتوسط والثانوي والجامعة وبعد، لكن يصيبني شيء ذهول يعني كأني أول مرة. يتصور في حر المدينة عليه الصلاة والسلام ومع العلم المشاكل التي تدور عليه في بيته والتهم التي توجه عليه، ويحارب اليهود ويحارب العرب والمشركون والوثنيون والمنافقون، ويخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد وعليه برد غليظ الحاشي، يعني غليظ الحاشي هذا يعني مفتول فيه صوف وغليظ يعني الكتبة أو التكة تسمى عندنا. فأتى الأعراب البدء من وراه فسحب من هنا ورسول الله عليه وسلم يمشي أمام وأصحابه معه، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال أنس والله أثرت في جنبي حمر من هنا. فقال له الرجل اسمع لك فضاوة، أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. يقول إذا سلمت يد إذا سلم يده في يدك لا يفلتها لا يسحبها من الحياة. في صحيح مسلم تأخذه الجارية، في صحيح مسلم تأخذه الجارية تقول تعال، الجارية الصغيرة الطفلة، فيذهب معها فتريه عنزا ميتا في الشارع فيتعجب ويقول لها أصحابي بيأخذها موعظة صلى الله عليه وسلم، أترون هذه؟ قالوا أترونها نفيسة عند أهلها؟ قالوا ولو كانت حية ما هي بنفيسة لأنها جمع يعني ما عندها قرون، فكيف هي ميتة؟ قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله من هذه عند أهلها. ثم يعود. فالله سبحانه وهو الذي خلق وصوره وأبدع يقول وإنك لعلى خلق عظيم. لا، فمن هذا الخلق ينبغي أن نأخذ جزء، لأن لا نستطيع أن نحاكي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كما يقول البوصيري، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. عندهم مثابرة جدية، وبعض شبابنا يتعلمون المثابرة الجدية من هنا. أخبركم بقصة ليست من الأساطير ولا من ألف ليلة وليلة، رأيناها مع المشايخ وجلسنا مع الأخ اسمه محمد عبد الرحمن حسن صومالي وهو في لندن، يكتب فيه قصة، يكتب كتيب قصة في حياته. يقول كنت في مخيمات الصومال لاجي طفل، قالوا سمعت شريطا لي سواء لي ولا لغيري، أنا إنما إن كان عندي شيء تزبين يحفظ آيات وحديث وخادم للدين. قال لا أعرف في العربية شيئا أكرر، قال ثم تعلمت العربية بكل صعوبة، وهو لاجي في مخيم ويتيم وفقير ومسكين ومشرد. قال ثم حفظت القرآن، ثم ذهبت إلى الهند فحفظت القرآن بسبع روايات، ثم أتيت إلى لندن وأذكرت الإنجليزية، وهو الآن إمام المسجد والخطيب والمرشد ويعلم العربية مدرس ومتعلم الإنجليزية بلبل، ويستطيع أن يؤلف كتب في الدعوة الآن وهو موجود الآن، ومثابر ويربي أبنائه وأبناء المسلمين. أليس هذه قصة كفاح؟ وأنا أعرف ناس في الرياض وفي دبي وفي الكويت وفي قطر، بعض الشباب امتلأ ذهبا وفضة وبذخا وترفا وإسرافا لا يحفظ جزء عما، يعني يظن الإنسان إذا أصلا يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. إن قيمة الإنسان هي في همته. ولذلك سامحوني أقف مع الحيوانات قليلا، في كتاب هندي بزر جمهر وكتاب الحيوان للدميري والحيوان للجاحظ ذكروا قصص يستفيد عبر الإنسان يستفيد. الله سبحانه وتعالى ذكر الهدهد والغراب والنملة والعنكبوت ونحوها. كانت النملة تحمل حبة قمح وتقوم وتسقط وتقوم وتسقط، فتقول جرادة لما إلى متى هذا العناء؟ قالت النملة من ساعة إلى ساعة فرج. ولذلك هي قصة المثابرة والنجاح. المح النملة أنت إذا صعدت صخرة أو شجرة تسقط مئة مرة لكنها تحاول ثم تصعد، فأنت خذ من النملة المثابرة، وخذ من الهدهد رسالة التوحيد والعقيدة تنشرها في الناس، فإنه فر من فلسطين إلى اليمن ثم نسي كل شيء وما أتكلم لنا عن الغدران ولا الجداول ولا الحدائق. قال وجدت امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. ما شاء الله، فاهم بالعقيدة والتوحيد، وكيف يسجدوا للشمس وكيف لعب عليهم الشيطان، حتى يقول هو إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لماذا قال يخرج الخبأ؟ لماذا ما قال الذي خلق السماوات والأرض؟ أليس خلق السماوات والأرض أعظم من إخراج الخبأ؟ أليس خلق الله للشمس والقمر أعظم من إخراج الخبأ؟ أليس؟ لماذا الخبأ؟ لأنه هو يخبي بيضه ويخبي فراخه، فيرى أن التخبي هذه أعظم معجزة في العالم، ولا يكتشفها إلا من هو أعظم وهو الله. فجاء من نفس يعني يقول المتنبي لا تعذ المشتاق في عشواك حتى يكون عشاك في عشائي، يعني قضيته التي يعيشها هي التي تشغله عن العالم. فقصدي هذه المثابرة، الهمة والمثابرة الجدية ألقاها إن شاء الله كل ما رأيت، سواء فيكم سمعت قبل قليل من الشباب الذي يسمعه أو فيما رأيت، أرى أن من أن أكثر أو غالب الشباب الذين ذهبوا هنا إن شاء الله اكتسبوا مثابرة وجدية بالنسبة للشباب الذين أراهم عندنا، لأنه للأسف أصبح عندنا في قطاع هائل من الشباب سهر بلا معنى، تقليب للقنوات، تصفح للمجلات الخليعات، سهر مقيت وضائع لا هدف له ولا مهمة. كتبت في التويتر رسالة قلت أعينوني ونتعاهد جميعا أن نقرأ في اليوم صفحتين من القرآن. تصور صفحتين أربع دقائق أو ثلاث دقائق، تعرف كم في الصفحتين حسنات؟ 1200 حسنة، في الصفحة 600 حسنة، الحسنة بعشر أمثالها مضروبة ضربها الشباب، 1200 حسنة في أربع دقائق ثلاث. وبعد فترة كنت أسألهم، قال أحدهم والله ما استطعت واصل. سبحان الله، ما استطعت صفحتين واصل ثلاث دقائق. نحن نتكلم في الجوال ساعات ونجلس في درجات الحرارة وفي الكلام التافه والرخيص. هنا أعجبني عند البريطانيين، وهذا الذي نقله العلماء ورأيناهم ونقول حقيقة، وربما يستفيد من يسمعنا منها كفالة العقوق والمساواة بين الجميع، وهي في ديننا. والله إني ما رأيت عمل يعملوه مما يتظاهرون به ويفتخرون إلا أصله في الإسلام، وإن عمر بن الخطاب لو كان منهم لنشروا قصته في العالمين. وإن يقول لإن طالب عمر لا أسوين الطريقة للبغلة، أو كما قال وإني أخشى لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة أن يسألني الله سبحانه وتعالى عنها. أشياء مذهلة في قصة عمر، وأخذها من مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، ألا يحق للتاريخ ومجلس الأمن وهيئة الأمم، أنا قلت في قصيدة محمد صلى الله عليه وسلم، عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك، لا في هيئة الأمم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقوم السديد فمي. بالله عليكم اسمعوا القصة القصيرة، أنا أعرف أنكم سمعتوا عشرات المرات، أضيفوها مرة جديدة في المسجد الجديد لعلها المرة التي تكون أحسن وأروع بإذن الله. يتسابق قبطي مع محمد بن عمرو بن العاص في مصر، فيسبق القبطي بفرسه فرس محمد بن عمرو ابن أمير مصر، فينزل الأمير فيضرب القبطي، يقول تسبقني وأنا من الأكرمين؟ قال والله لا أرفع عنك لعمر. فأخبر عمر، وعمر عنده مهرجان مؤتمر بعد الحج يجمع فيه ولاته في الأمصار، والي سوريا الشام والي حمص والي الكوفة والعراق غيرها إلى غيرها. فدعا عمر بن العاص ودعا ابن محمد وأتى بالقبطي وأخذ يقول والله لا يحوري بيني وبينهم أحدا، فضرب محمد وبطحه وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم مهاتهم أحرارا. هذه الكلمة موجودة أصبحت شعار في القنوات. هذه الأمور لما تخلى عنها كثير من الناس أو من حكام العرب وأصبحوا الآن يدفعون الضرائب، فهم الآن تعرف ما بين طريد وشريد وسجين وحريق وسحيق وخنيق بين زفير وشهيق، كما قالت الحمامة في يد الصياد كيك كيك قال معدك القدر وأنت سليق. فهنا الكفالة ترينا عجيب، حتى يقول أحد الأخوة التقينا به سواء الذي يصحبونه في السيارة أو كل ما أصحابنا واحد حتى منهم أو من غيرهم أو الأخ الباكستاني الذي كان معنا أو المصري أو اللبناني كلنا كان نسأله. قال كم أنت معرف بذلك؟ علاجه مضمون وأمنه وسكنه والخدمات التي عليه، ربما يأخذ يعني ضرائب لكن الضرائب تدور بين الحكومة والشعب. فهذه المساواة أنتم تنظرون تلمحون إليها وأنتم تعيشونها عجب، لا تطبق في كثير من البلدان العربية بل غالبها، شعوب مسحوقة مدمرة، سجن فيها الضمير وكسر فيها القلم وصدرت فيها الحريات، يسجن الواحد على كلمة 22 سنة إلى أن يذهب عقله وفكره. فيلتج الشباب يلتجون لهذه الأماكن ويجتمعون في هذه يعني الدول، حتى يقول بعضهم هل يجوز لنا أن نهاجر إلى هذه البلاد؟ يقول بعض العلماء أصبح واجب الهجرة لأنه الآن يرمون أنفسهم في البحر. بالله عليك إذا جلست في وطن وهو يطاردك ويتجسس عليك ويصورك وأنت تتثاءب ويسجلك وأنت تعطس ويسألك ويتحلفك في المنام ماذا فعلت، ماذا تعشيت البارحة، وماذا أكلت في الإفطار، ومن هو الذي ركب معك في السيارة، غير ذلك أنت ما تخرج من طورك. ولذلك مقسم الشعب في بعض الدول العربية، مقسم الشعب ثلاثة أقسام، قسم يصفقون للحاكم، وقسم هستروا في السجون، وقسم شردوا من البلاد، ثلاثة أقسام. فالله المسؤول أن يعيدنا إلى ما كنا عليه في الريادة الإسلامية وفي نشر الفضائل حتى اعترف أساطينهم. ترى برنارد شو هنا في بريطانيا يقول أنا أقرأ العظماء، لكن حتى قناة الجزيرة تضعها، لكن إذا قرأت لمحمد صلى الله عليه وسلم أصبح العظماء عندي صغارا. إذا ودك يصغر عندك الحكام ويصغر العلماء ويصغر الزعماء ويصغر الحكماء والفلاسفة، فكرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تستفيض دموعك وتحضر إن كنت مؤمنا وتحضر روحك، اقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام. وأنا كررت كلمة للرئيس الأمريكي السابق تشارلز نيكسون في كتابه موجود مطبوع الفرصة السانحة، يقول أمريكا دولة قوية لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. أنا أقرأ أمس واليوم سورة الأنعام والأعراف، سورة الأنعام اقرأوها أرجوكم قراءة جديدة، شيعها 70,000 ملك، في كل آية 3 قضايا 4 قضايا، مزدحمة بالمعاني، مزدحمة بالأفكار، مزدحمة بالأدلة بالبراهين، حتى ما فيها قصة كلها. يقول صاحب ظلال القرآن قال الموجة تضرب الموجة، ما تصل الموجة إلى نفسك وتنكسر لو تأتي الموجة الثانية، تطاردك من أقطار قلبك، تحاصرك، تأتي بالحقيقة وتقفك أمام ضميرك من أول الآية إلى آخرها. ولذلك شيعها 70,000 ملك. عندنا كنز، عندنا ميراث وهو القرآن، عندنا وثيقة ربانية لمن قرأ. كان محمد إقبال شاعر الباكستان الكبير يسكن لندن يقول أنا لولا الرنة في السحر ما استطعت أن أقاوم برد بريطانيا. وأنت معرف الناس برد بريطانيا ثلج وصقيع عشتموه أنتم. فيقول رنة السحر يقوم قبل الفجر فيصلي ركعتين، قال هل جربتم رنة السحر؟ له قصيدة حتى في ذلك، وهو الذي يثني على الصحابة وهو الذي مجد الإسلام ودخل الحمراء قرطبة، والذي بكى وأبكى واستبكى، وهو الذي صار من أساطين الأدب، قصدي لأنه حمل ثقافة الإسلام ورسالة الإسلام. هنا شيء مذهل، عراقة الجامعات. حدث الدكتور الإخوة عن جامعة أكسفورد وأنا كنت أسمع وقلت لكم عنها وأنها تقارب 1000 عام. نحن قبل 150 سنة كثير من الدول العربية ما عنده مدرسة ابتدائية، ولذلك هم إن أخذوا دورتهم التاريخية فقد سبقنا نحن في أسبانيا وفي غيرها في الأندلس. حتى أني أقرأ لبعض المؤرخين قال كان ومالك بن نبي يذكر مثل هذا، كان الأوروبيون قديما يفتخر الواحد منهم إذا أرسل أبنائه عند المسلمين في الأندلس يدرس، مثل ما نفتخر الآن، حتى يجد الواحد منا قال وين ابنك، فيخاف من العين ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3، ثم يلتفت يسار ويمان قال ابني في لندن يدرس. ثم تأتيه يعني رعدة من الحمى فتقول له زوجته خاف الله تخبرهم كذا بالمكشوف، ما تخاف العين؟ قال أعوذ بالله حصنته بسم الله. ويمكن أنه يكون هنا سائق تاكسي ولا شيء، لكن أهم شيء مسافر في بريطانيا. حتى يقول يذكرنا في السعودية سافر اثنان أخوان فأرسلهم أبوهم يوم متى انصدموا ما قبلوا في المدرسة أو الجامعة هنا، وبقوا أيام معدودة فرجعوا مكسوحين، ما أدري درجاتهم أو ما وافقهم الجو ورجعوا. وأبوهم أعرابي مسكين بدي أمهم، قال شوف بيقولنا خسرانين، الجيران عزمهم الوالد، فأنت أرطل لي بالعربي كأن بالإنجليزي علشان نتجمل أمام الوالد، بس أنت تقول الكلمة العربي لكن ثقلها كذا وأدغمها بغنة وانطقها بقوة. فيأتون فيقول ما شاء الله، فيقول له أخوه أين كنت؟ فيقول الثاني كنت نايم. فقالوا سبحان، فيقول الجيران سبحان الله في أيام معدودة أتقن اللغة. فكانوا هم القديمين، كان القدماء يفخرون، يقولون ابننا درس في قرطبة، لأن قرطبة في تلك الفترة كان برشد قاضي القضاء. ترى الثقافة الغربية والحضارة الغربية قامت على أفكار برشد في القرن 15 و16، وقد أعلن ذلك كتابهم سواء الفرنسيين وسواء منهم الإنجليز، حتى ألف محمد عبد الجابري أثر في مسألة فصل المقال، وتكلم عن أثر برشد على الثقافة. وغير برشد بن خلدون له مراكز كما تعرفون هنا في الغرب، والعجابر بن حيان وابن سينا، أنا ما أخبركم بهذا، لكننا هي دورة التاريخ، لأن الحضارة تدور وتلك الأيام نداولها بين الناس. متى نعود؟ نعيد العراقة لنا، لأن أول جامعة في الدنيا هي جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في مسجده خرج أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد في الجهاد وحسان في الأدب وثابت بن قيس وابن شماس في الخطابة وابن عباس في العلم والتفسير وزيد بن ثابت في الفرائض وإلى غير ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وجدت في بريطانيا الأمة قارئة، وللأسف أمة اقرأ ما أصبحت تقرأ، وأنا كررت هذا لكن وجدت بعيني، أنا عشت هذا. نحن مررنا طبعا، هم يقول ألمان أكثر بغض النظر، كل أمة تمدح. جلست أنا في ألمانيا مرة 3 أشهر ومرة شهرين في ميونخ، فكنت أشاهدهم في الباص وفي الطائرة وفي اللقاء، حتى أنتظر عند الطبيب ساعتين ويقرأ الواحد رسالتين أو كتاب، وأنا على منهجنا نسأل عن درجات الحرارة والصيدلات وناوبة وكيف حالكم. ولذلك إذا رأيت إنسان وأنت في الطائرة يبصبص وينظر ذات اليمين ذات الشمال وينظر في السطح ثم يتثاءب، فأعرف أنه عربي. وإذا رأيت إنسان يخرج الكتب كتاب وكتاب عليه نظارات ويخرج القلم ويسجل، فأعرف أنه أوروبي أشقر. وأنا آخر ما قال قلت تكررت عليكم، العرب مشغولون الآن بالإنجاب الحمد لله، الواحد عنده 4 زوجات و36 ولد، وكلهم يأكلون فصفص ويلعبون بلوت ويعرضون، بينما الأشقر هذا أزرق العينين عنده ولدان، واحد طلع على سطح القمر مشى له 6 شهور ماشي، والثاني مهندس بيطلع لنا شيء بيخترع لنا شيء. ولذلك كل شيء في بيوتنا ترى مستورد من عندكم من هنا، البرادة والسخانة والثلاجة والطيارة والديناميت والحزام حزام الناس والقنبلة النووية، شاء من شاء ورضي من رضي، وهم أخذوا ما شاء الله البحار والأقطار والسماء وكل شيء. أما نحن فمشغول بشركم بالعرضة يعني الدبكة يعني، ونهدد العالم بأننا قادمون بالمشاعيب يعني والهراوة، والقبيلة كلها في الضمان الاجتماعي حتى، فسامحوني. فأنا شوف هذه الأمة قارئة، في آخر مقال لي اسمه بالكتاب والقلم تسود الأمم في جريدة الشرق الجديدة موجود في النت، بالكتاب والقلم تسود الأمم، إذا أردت تسود فعليك بالكتاب والقلم. الله جعل هذا الكتاب وأثنى عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم ما يسطرون، فما سادت أمة إلا بقلم وكتاب. ولذلك صنفوا وألفوا واخترعوا واكتشفوا، وجلسنا نتغنى بداحس والغبراء ونتغنى ببدر ووحد وحنين، ونحن ما حضرنا أصلا. لماذا نفخر نحن بشيء ما قدمناه البشرية؟ هل نحن إذا فخرنا، هل نحن الذين نشجع عمر بن الخطاب على العدل؟ هل نحن الذين نشجع خالد بن الوليد على الفتوحات؟ هل نحن الذين نشجعوا الغزالي وابن تيمية وابن رشد على المعلومات والمعرفة؟ لا، لكن يقول الإنسان إذا فشل صار يرجع إلى شجرة أنسابه، وصار يرجع إلى أجداده. إذا فخرت بأقوام بهم كرم، نعم صدقت ولكن باسم ولده. عندنا في المشرق نفور من الكتاب، فنريد نستفيد منكم إذا عدتم، علمونا كيف، ما هي الطريقة التي جعلت الأوروبي والأمريكي يتولع بالكتاب، عنده كتب. أنا رأيت عجوز في فرنسا يمكن قرابة 80 كل أيدي أكلف، أظن 4 رسائل صغيرة قرأت، وأنا أنتظر ما تدخل على الطبيب من الزحام في باريس عشان الركب، لا بدك الركب هذه. فهذه فانتبهوا انتبهوا يا أخوان، استصحبوا خاصة الكتاب العظيم القرآن إذا ما كان معك عند رأسك، حتى يجوز أن تقرأه في الجوال، وافتح هذا بتويتر واقرأه في النت، واقرأه من المسجل ومن السيدي. أهم شيء أن تسمع القرآن، أهم شيء أن تعيش مع القرآن، أهم شيء أن تتحرك بالقرآن. كن قرآن يمشي على الأرض، كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض. سمعتك يا قرآن والليل واجما ويصح واجما، سريت تهز الكون سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها، وسرنا على الأفلاك نملأها أجرا. بالقرآن فتح العالم الإسلامي المفتوحات، كان هناك قوم أناجيلهم صدورهم أناجيل القرآن. هنا شيء ملمح لا بد أن نذكره، لأن المسلم عليه نذكر الحسنات والسيئات الإيجابيات والسلبيات، حتى الواحد لما تكلم عن الكتاب أنصف سبحانه وعدل، وهو الذي أنزل العدل وأمر به، قال ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وهم أعداؤه، ومع ذلك أنصف. وذكرهم سبحانه وتعالى، ذكر منهم أمناء، قالوا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، لو كان قنطار من ذهب، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فمما يشيل الإسراف في المتع وإهمال الروح، هم يقرؤون ولكن قراءة أحيانا تسلية أو روايات أو قراءة جادة، لأنهم أصل علماء الفيزياء من عندهم والكيمياء والإحياء وغيره. ثم لكن الإسراف في المتعة التي تتعدى إلى الحرام، والمسلم تعتد متعته الروحية والعقلية والبدنية، وله حدود في الحلال والمباحات، يمضي بأمر الله، ولذلك من يحترم دينه يحترمونه. أنا وإخواني لما سافرنا إلى فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وأمريكا، يخبرون يرون علينا أثار لنا دعاء أو مشايخ، يخبرون هذا لحم الخنزير، وإذا أسألت عن القبلة احتفى بي وأعطاني أشار لي القبلة. فصاحب الدين صاحب المبدأ يحترم، إذا احترمتهم أنت يحترمونك. ولكن يتعجب هذه الحياة ما وراءها، ما وراء هذه القصور، ما وراء هذه البنوك، ثم ماذا؟ جنيهات، يورو، دولار، كنوز، قناطير مقنطرة، سيارات فاخرة، ثم ماذا؟ طيب شربت اليوم، أكلت، سويت رياضة، مشيت، دخنت السيجار، شربت المسكر، ثم ماذا؟ أي الحياة 60 سنة 70 سنة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فقط يتمتعون ويأكلون. المسلم غير، المسلم يتمتع ويشكر الله بالحلال، المسلم يرى أن حياته الأبدية ما جاءت إلى الآن. ترى حياتي وحياتك الآن ما بقي، حصلت حياتنا التي نسعى لها في الفردوس الأعلى، جعلنا الله وإياكم من وراثه. بالله عليكم عجبتكم وجه الحياة كذا؟ ما عجبكم وضعنا في الحياة؟ طيب أنت الآن أكثر العمر وأنت مسافر عن أهلك، أحيانا بنتك في مكة وأختك في الجزائر وأخوك مسافر وأمك قد ماتت وأبوك مشلول إلا من رحم ربك، يعني دار ليست هي مخلوقة لتكون دار السعادة للمسلم. سعادتنا في جنات النعيم، سعادتنا يوم نلقى ربنا، سعادتنا يوم ندخل الجنة. قال عبد الله بن إمام أحمد لأبيه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، متى يرتاح المسلم يا أبتاه؟ قال إذا وضع رجله اليمنى في الجنة، أما قبل ذلك فلا راحة. وأنت تسأل نفسك، اسأل الهموم التي تمر بك، تسعد في الصباح تضحك في الصباح، يجيك في العصر ما يكدرك، تجيك أول الليل أخبار جيدة، سبحان الله، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا، فما تدري. لكن في الجنة لا وصب ولا نصب ولا مرض ولا سقم ولا جوع ولا عري، جعلنا الله وياكم من أهل دار الخلود. هنا ملحظ وهو التفكك الأسري، كل ما سألت أستاذ أو داعية أو أخ أو من نلتقي به، وإذا هذا المرض ليس هناك إلى 16 إلى 17 ثم تتفكك الأسرة، فلا يسألون عن أب ولا عن أم. ولذلك بعض أسر عندنا، هنا قلتها في المراكز في لندن وغيرها، أصيبوا بالتفكك الأسري. بعضنا الذي لا يحمل عقيدة صحيحة ولا دين ولا جدية في حياته، ضيع أطفاله وضيع ابنائه وبناته. حتى يقول لي أحد الأخوة إن 10% من المسجونين من المسلمين الآن في بريطانيا، في المركز الذي يدعونه الدكتور أحمد الدبين وغيره. فإذا كان هذه النسبة من المسلمين الذين أتوا يحملون عقيدة ويصلون ثم يأتي أبنائهم 10% من المسجونين من سكان العالم في السجون، فدليل على أن الخلل وصل إليهم وعن عدم التمسك بسنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ليس هناك مسألة اعتباطية أو أنه تبرع منك أنك تقوم بأسرة، لا، واجب عليك. بر الوالد واجب، بر الوالدة واجب، أعطاء الحق للزوجة واجب، تسأل يوم القيامة عن زوجتك وتسأل هي عنك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، الأب راعي والأم راعية، تسأل أنت عن أطفالك، أنت مسؤول عن أطفالك أنك تؤكلهم. بل بعد الفرائض أفضل إذا ذهبت تبحث عن لقمة العيش لهم، أفضل من أن تصلي في المسجد نافلة، أفضل من أن تقوم الليل، أفضل من أن تصوم النوافل. حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما في الحديث الحسن: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي لفظ أن يضيع من يقوت. يكفيك إثم، أعوذ بالله، يأتي بأطفال ثم يضيع، لا أكل لا لباس لا تربية لا تعلم، ومسؤول أنهم يصلون. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مسؤول عن ابنك هذا عن معتقده وعن تفكيره وعن أخلاقه وعن سلوكه، لأنه وديعة، هو طفل، هو زهرة في روض، هو بلبل ما يملك قوة حال ولا قوة في هذا السن، فأنت المسؤول عنه أمام الله. فلما أهمل هذا، وأهمل عندهم قبل، وأنا كنت في لوس أنجلس مع الدكتور محمد الحيدان، فنمر بكبار في السن في 98 على المزبلة، والله في المزبلة يأكلون من الزبالة، ويسمونهم تعرف الطائفة لهم اسم عندهم. فقلت قال هؤلاء تخلوا عنهم أسرهم، وعندهم الاب لا يعترف بأبيه، يقول هذا ما هو بأبي، ويمره جد وقال له ما لي علاقة به. الإسلام يربطك بالجد، ويربطك بالخال، ويربطك بالخالة، ويربطك بالجار، ويربطك بحق المسلم حتى المسلم، ويربطك حتى بأهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فيا لدين ما أعظمه، تصوروا مشهدين، قصتين قصيرتين تكرر: كلب لا قيمة له تسقيه بغي زانية فيغفر الله له ويدخلها الجنة، وامرأة تأتي بقطة كما في الصحيحين فتغلق عليها في غرفة فتموت القطة، فيدخل الله المرأة في النار ويعذبها عذابا شديدا. هذا هو ديننا، حتى احترام البيئة. لأنك يوم تأتي إلى بيئتنا، انظر إذا أردت أن تنظر كيف نحن عفاشتنا ودباشتنا في حياتنا، فمش في أي مدينة عربية من العاصمة إلى أي مدينة. أنا مشيتها، أكرمكم الله، حمامات مخلعة وكراسي مكسرة وأبواب مثلمة وجدران ملخبطة مشخبطة أولها على آخرها، لا نظافة ولا ترتيب. طيب فين الإسلام نحن اللي نقرأه في القرآن والسنة النظافة والترتيب؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اطلع عن الطريق صدقة. التخليل في الإسلام، السواك، الطين مطلوب، الغسل جاء صلى الله عليه وسلم بحديث، حتى قضاء الحاجة في 12 حديث أو أكثر ما طبقناه. طيب أنا سافرت برا من مدن أوروبية، في القطار كان يراك في الطائرة والناس يقرؤون، نزلنا من ميونخ إلى فرانكفورت، كل ما نزلنا في مكان كانوا معد لنا الدورات، المقهى، الحدائق، الأرصفة، والله في باريس وضواحيها كأنها رصفت باليد وكأن عقد در. وإني رحت في قرى في ضواحي ليون، قرى يعني ما في، وإذا الأزياء موجودة والأطياب واللمبات، وإذا كسر لمبة تأتي البلدية تعرفون ذلك وتأخذ تعطيهم غرامة لابد تصلح اللمبة، وممنوع يكتب شيء على الجدران، والأرصفة مبنية والمزهريات قائمة والحدائق مرتبة ومقصوصة والأشجار مرتبة. كيف ما نستفيد من هؤلاء؟ لا أخذنا، يقول واحد الأخوة، يقول بعض الحكام العرب الظلم المستبدين، لا أخذوا عمر بن الخطاب ولا أخذوا بساركوزي وكبرون، أخذوا على طريقة فرانكو وشاوسيسكو ولينين وستالين، لا كذا ولا كذا، لا جو بالديمقراطية ولا بيعة شرعية، استولوا عليها في السلطة بآخر الليل بانقلاب دباب. ثم قال: ما علمت لكم من الله غيري. المفارقات العجيبة التي أضحكتني هنا في بريطانيا وغيرها من البلاد، أنهم يربون الكلب ويحترمونه وينظفونه ويشلونه ويحملونه، ولكن الولد لا يهتمون بهذا الاهتمام. إذا عذق عليهم ولا ذهبت البنت، أحدهم كان يكلمنا الأخ يوم جينا قبل، كان أنا الشيخ عبد الرحمن السديس في يوم، يقول ابنه ذهب عليهم، قال قلنا ما سألان، قال يقول جعلوا ما يعود، أنا لا أسأل عنه ما دام هو ترك البيت ترك، فلماذا ما يسلفون هذا؟ يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة، فليش ما صرفوا شيء من الاهتمامات للأبناء وتنظيف الأبناء؟ لأن الكلب عندنا كما في الإسلام تعرفون نجاسة آثار الكلب ولعاب الكلب، وممنوع اقتناء الكلب عندنا إلا لثلاثة أسباب. كل شيء محدد، كل شيء في سنة، وكل شيء في أحاديث بالشرك متدرس في الجامعات وفي المساجد، إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. عندك مزرعة تخاف عليها لكن تقتني كلب، مع غنم كثيرة وما عندك رعاة خذ لك كلب ودربه، تبغى تصيد في الصحراء صيد كلب ثاني لا تقتني في البيت، ما منوع. وهذا له أحكام، لماذا ينقص من أجل كل يوم قيراط؟ وحتى في آثاري أو إذا ولغ في الإناء في أحكام في الفقه. لا زالت صورة الإسلام اكتشفت وأنتم اكتشفتم قبلي أنها مشوهة هنا، وأنه لا زال ظننت أنه مع الحركات العلمية ومع الدعوة ومع الإعلام ومع وصول بعض المؤتمرات ومع الخطاب، اجتمعنا في اسطنبول مع الدكتور يحيى الهنيدي أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرأسه الدكتور القرضاوي، وظننا أن الصورة بدأت تتحسن بعدما شوهها أناس من المنسوبين إلى الإسلام. وللأسف أني أقرأ في الإعلام الغربي وترجم لي وأسمع أن صورة الإسلام لا زالت مشوهة للأسف. من يصح صورة الإسلام؟ بالله هذا الدين العظيم الذي احترم الإنسان واحترم الحيوان واحترم البيئة، هل يسعى لقتل الناس؟ أنتم يا إخوة قدموا لهم قل لسنا قتلة، أنتم بأعمالكم بأخلاقكم، نحن نريد السلام لكم. أنتم بالمناسبة ترى في أرضهم لها الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ترى لم تأتوا غصبا، ترى بريطانيا تسكنون فيها من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض الفيتو، لكن لأنها هي تعيش الديمقراطية والمساواة والعدل الدنيوي فتحت الأبواب، ولا بإمكانها تقول لا ما نقبل. هل تقبلكم دولة عربية تدخلون فيها وتحاضرون مثل هذه المحاضرة وتلقون هذه الدروس وتأخذون راحتكم ولكم حقوق؟ فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، قل شكرا واحترام الأنظمة، ونتكلم لهم بكلام لين ومشاعر جياشة ونقول نحن ممتنين لكم أن هذه بلاد نحن أخذناها غصبا منهم، لا، بينه وبين وحدة إنسانية وأخوة إنسانية. مهمتكم الأولى أنكم سفراء للإسلام، وأنتم مندوبون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم خدام وحفاظ للعقيدة. قبل ما تبتعث أنت إما الهندسة أو طب أو عسكرية أو في اقتصاد أو أدب، أنت تمثل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت المسلم، ترى هو أول ما يسمع أنك مسلم ينتقل ذهنه إلى مكة وإلى الكعبة وإلى المصحف، ما عليه هو أصلا أنك أنت من دمشق أو القاهرة أو الرباط أو الرياض، ما يهمه هذه التفصيلات، أو أنك من قبيلة آل فلان أو فلان، أنت فقط أنك مسلم. فالله الله إخواني تجميل صورة الإسلام في أخلاقنا وسلوكنا. يوم ذهبنا إلى إندونيسيا أنا دائما أكرر هذا، ترى دخلوا في الدين الإندونيسيون بسبب التجار العرب، رأوا صدقهم وأمانتهم فدخلوا جميعا، وإندونيسيا كلها الآن مسلمة. حتى يوم صلينا في جبل بندو الفجر، يوم حانت صلاة الفجر اهتزت الجبال بالأذان، كلهم مسلمون 240 بسبب تعامل المسلمين هناك. إخوتي لا أكرر عليكم احترام الأنظمة، لو لم تكن دينا لكانت عقلا، ولو لم تكن عقلا لكانت أدبا، ولو لم تكن أدبا لكانت شهامة. إن الرجل يوم ترى يحترم النظام، إشارة المرور، الوقوف، الدور تحترمه وتعرف أنه متزن وأنه عاقل، ويوم تراه أهوج لا يقدر نظاما ولا يحترم أدبا تحكم عليه بأنه رجل تعسفي وأنه غير ذائقة، ليس له ذائقة وليس له رقي ولا تمدن ولا معرفة. أرجو أن تحملوا هذا. أما الختام قبل أن أسمع الأسئلة، فأنتم الحمد لله ارفعوا رؤوسكم أنكم مسلمون، اعتزوا بالإسلام، احمدوا الله أنكم مسلمون، أنتم توضعون وتصلون وتتبعون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا نعتز وجعلها منة عظيمة بل أجل النعم. قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أدري كيف نحبس دموعنا وندخل مسجد في باريس فإذا الإمام الجزائري يقرأ، نحن نقرأ حفص، نقرأ قول سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فيقرأه وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وإذا القرآن هذا ينزل بلغة العرب، وإذا يقرأ في باريس ويقرأ في لندن ويقرأ في واشنطن ويقرأ في موسكو، تنقل أحد القنوات الفضائية صلاة العيد في المنصرم في موسكو في مسجد واحد 3000 مسلم. إنه الإسلام الآن شينا ما بينه، إنه الآن يمشي ويتحرك بقوته واندفاعه لأنه خاطب العقل وخاطب الفكرة ودين عالمي، والله يزكيه ويمدحه ورضيه للناس، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه. ولذلك سبحانه ارفعوا رؤوسكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون متى إن كنتم مؤمنين، ما دام تسجدون وتصلون وتقرون فأنتم بإذن الله الأعلون نسبا وحسبا وديانة ومنهجا. والله إني معتز بالعجوز الفقيرة الحسيرة الكسيرة التي لا تملك إلا غرفة واحدة وتصلي على التراب، إن أعظم عندي من حكام العالم غير المسلمين. إن اعتزازنا بديننا وثقافتنا وعقيدتنا التي نحمله، أنت مكتوب في قلبك رضيت بالله ربا وبإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أنت عزتك أنك لا تعود لنا أنك تأتينا بعلم جديد. يا أخوان حتى المبتعث شكرا لكم، أدري أنكم سوف تأتون وأذكياء وتنفعونا، لكنك لن تأتي مثل أشتعين ولا إسحاق نيوتن، تطيح ولا تأتي بشيء جديد ولا نكتشف الآن شيء، سوف تنفع وسوف تعطي، لكن تأتينا أن تحافظ العقيدة وتأتي أن تجمل صورة الإسلام، وشرفنا دائما هو ديننا الخالد الذي نرويه للعالمين. أرجو أن نحترم أنفسنا باحترام ديننا. أطلت عليكم لكن سامحوني، هذه بعض الملامح في بريطانيا التي رأيت، ولعلي أسمع الأسئلة، ولو كنت أعلم ما أعددت لها إلا من ساعة، لو كنت أعلم كنت جهزت بعض الأبيات وبعض الوقفات، ولكن أنتم خير من يقدر الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم وأن يسعدني وإياكم وأن يرضى عنا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على النبي مصطفى وآله وصحبه وموالاه. جزاك الله خير شيخ، خير الجزاء على ما أفعتنا بعلمك وأسعدتنا بتواجدك وأبحرت بنا ببحر علومك الواسعة. هناك بعض الأسئلة، سائل يقول ما حكم الإسلام بأثر البقاء في المهجر من هجر إلى أرض غير المسلمين؟ أحسنت يا أخوة. الانتقال من دار الإسلام إلى دار الكفر أو دار غير مسلمة أجاز العلماء من يطلب العلم أو للدعوة أو للعلاج أو كان مضطرا، أرض الله واسعة فتهاجر فيها. يا أخي كثير من العرب وجهنوا في أوروبا أمريكا مضطرين، إما طردوا من أنظمة استبدادية بالسجن بصادرة الحريات وغيره، وبعضهم لقمة العيش لم يجدها لقمة العيش الكريمة، ها أنتم هنا لم تدخلوا عن دينكم الحمد لله. أما بدون سبب فالعلماء قالوا لا يجوز الإنسان إذا كان في بلده الأمن والأمان ويمارس دينه وشعائر التعبدية فلا يجوز له الإقامة في دار غير دار الإسلام، لكن هذه إن شاء الله ما تنطبق عليكم. نعم. سائلة تقول ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم مثلا ميري كريسمس وهابي نيو يير بحكم أنها موظفة في شركة وأنه يتم عبادتها في الأعياد الإسلامية، هي يجوز أن تبادلهم المعايد في أعيادهم؟ نعم، يجوز لها أن تقول كلاما طيبا مثل تهنئة، ولكن لا تحضر مناسبة، يعني ما تحضر مثلا تتعشى وتتغدى وتشارك المسألة، إنما تشكرهم بطاقة كلمة طيبة، يعني مشاعر إنسانية. بالله عليك إنسان تجده فرحان وهو جار لك أو صديق في الشركة وتجده تكشر، ولا واحد ماتت أمه تضحك، وش يقول أمي ماتت تقول تضحك، وش تضحك يعني ماتت أمه، يعني أنت إنسان يعني على الأقل لا أصر عينيك كذا ولا سو كذا، يعني حتى مثل علشان يقول هذا إنسان، هذا فيه وجدان، هذا فيه روح. فالإسلام طبعا أمرنا بالمرونة ومرنا يقول سبحانه وقولوا للناس حسنا، قال مجاهد كل الناس ليس فقط المسلم، قولوا للناس حسنا. فضيلة الشيخ، حولنا أهل كتاب وملحدون وثنيون، لن نتعامل مع الجميع نفس المعاملة؟ الإسلام بيّن فصّع عن هذا وهذا، مثل شوف أهل الكتاب نجادلهم بالتي أحسن ونحاورهم وندعوهم إلى الإيمان الذي أصوله عندهم، لكنهم خالفون في أشياء لمن بالرسول الله عليه وسلم بوحدانية الله. أكل لحوم أهل الكتاب والزواج من نساء أهل الكتاب، يعجبكم الزواج واللحوم هذا فوارد على سبيل الحمد لله، أنتم سألتم عن هذا كثيرا. أما الوثني فلا يوكل لحمه، لحم الذي ليس لحمه هو، حتى لحم الكتاب ما يمكن. قصدي اللحم الذي يذبحه هذا الكتاب مثل الدجاج، انتم لا تفهموا خطا يعني اللحم الانجليزي والفرنسي، لا لحم الخروف يعني او الدجاج اللي يربى عندهم، لحم اللحم الذي يربيه الوثني ولا يذبحه لا ناكله والمشرك وهكذا. يختلف اهل الكتاب في الذبائح، في الزواج، في الموالاه، هم اقرب الينا لان الله جعل الناس مراتب، اهل الكتاب اقرب، واقرب من اهل الكتاب النصارى، ولا تجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بانهم منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. هل تقبل صلاتي وصيامي واعمالي الطيبه وانا غير محجب؟ هذا السؤال. شوفي اختي، الاسلام مثل المواد الدراسيه، في جبر وهندسة وجغرافيا وتاريخ، فأنت نجحتي في مواد ورسبتي في مواد، كملي هذا والله سبحانه وتعالى يقبل منك. أنت لو كنت غير محجب وصليتي قبل الله صلاتك، وإذا كنت قبل صيامك، لكن كملي هذا، خاصة الحجاب واجب شرعي. ولهذا تجد في المسلمين من هو بار بوالديه لكنه يكذب، ومنهم من هو مثلا مصلي لكنه يغتاب، فالله يسجل عليه سيئات ويسجل حسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وأكمل المؤمنين السابق بالخيرات الذي يترك المحرمات والمكروهات ويعمل الواجبات والمستحبات عليه الصلاة والسلام. لكنه لابد هذه أن الله مره يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن يبلغ الناس جميعا. إيش يبلغهم؟ طيب لابد أن يبلغ. فإذا اعترض طاغوت وقال لا تبلغ، نحن البلدان التي فتح المسلمون أجدادنا في الشام تركوا النصارى واليهود أماكنهم وتركوا لهم كنائسهم وبيعهم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن قتل معاهدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة إلى غير ذلك. فحقوقهم موفرة، لكن علينا نبلغهم بالكلمة. وأما الجهاد فهذه فرنا إليه. وش أي دولة في العالم فتحت فتوح حتى أرضية أو دنيوية؟ كيف الفتح الشرعي الذي أمرنا به أن ننقذ الناس من الضلالة إلى الهدى؟ فإذا اعترض الطاغوت أمامنا ماذا نفعل؟ رفض كسرى مثلا أن ندخل دعاء إلى بلادي، رفض قيصر، هذه الدعوة لا بد تدخل، الدعوة الله عز وجل. بينما تجد الأمم في الدنيوية الذين عيروننا هم ليس عندهم رسالة سماوية. الآن الياباني مثل الأمريكان محتلوا اليابان واحتلوا بلاد عربية أو احتلوا في آسيا وفي أفريقيا، هل عندهم رسالة سماوية؟ لا، هو لأخذ الخيرات يعني. والإنجليز كانوا والإيطاليون أيضا والهولنديون، فكيف يعيروننا وهم ليس عندهم رسالة سماوية وقد احتلوا بلاد العالم، ونحن فتحنا العالم بالنور والهدى ولم نفتحها للاستغلال. سائل يسأل ما هو حكم دفن أموات المسلمين في مقابر أهل الكتاب ومقابر؟ الصحيح أن المسلمين كلهم مقبرة خاصة بهم ويجتهدون، فإذا ما حصل فاتقوا الله ما استطعتم. في طرف المقبرة تمنع أنت في بلد، تمنع لا تدفن ميتك على حسب الضرورة، فالله جعل لنا قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. والأولى بالمسلمين في المراكز أن يكون لهم مقبرة خاصة بهم ولهم أيضا مجزرة، وأن يتكاتف الجهود، لأن ذهبنا إلى بعض الولايات 21 ولاية أمريكية تختلف، وجدنا من يجتمع منهم في مسجد ومجزرة ومكتبة ومقبرة على حسب النشاط وعلى حسب دعم هذه. فاتحدوا يا إخوة، وحدوا صفوفكم، وآن لنا أن نزيل الفوارق المذهبية. ما عندنا نحن، الله سمانا مسلمين، لا مالكية لا شوافع لا حنابلة، هذه مأجور مشكورون يجتهدون فيها، لا إخوان لا سلفين لا تبليغ، كلنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحاسب كل بما فعل. وأتلو عليكم سورة العصر لأنها وثيقة المؤاخاة، والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بخصوص اللي هي الإفتاء، حكم أكل لحم الخنزير، هل هو حرام فقط لحمه كما ورد في القرآن الكريم أم كل ما يتعلق به حرام؟ حيث أننا نعاني من اختلاط الأمر في الحلويات وجميع الأدوات المواد الغذائية، فيفترض علينا كثيرا هي لحومها أو منتجاتها أو. الصحيح عند العلماء ودلت عليه الآية أن الخنزير وكل ما يحتوي شحمه ودهنه وزيته محرم، ليس في شيء مستثنى، وألحق بها العلم. أما الجلد فهذا الذي تكلم عنه من حزم صاحب سبل السلام، ولكن الصحيح دع ما يريبك لما لا يريبك، حرم الله هذا المخلوق الذي هو الخنزير لأمر عليمه سبحانه فيحرم. سؤالين بخصوص الصلاة، السؤال الأول بطبيعة العمل في بريطانيا والدراسة أحيانا تكون الأماكن المخصصة للصلاة أو الأماكن المتاحة فيها صور أو بعض التماثيل ولا يوجد مكان آخر لأداء الصلاة، هل تقبل الصلاة؟ السؤال الثاني، ما حكم جمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء للطلاب أو العاملين، خصوصا أحيانا تتعارض مع مواعيد المحاضرات أو في الشتاء يكون النهار قصير جدا؟ حاول عند الصلاة ألا يكون أمامك صورة أو المكان أو تمثال، لكن إذا اضطرت إلى ذلك فلا يكون أمامك هذه الصورة ولا أنت تصلي يعني مثل الإمام. وإذا صليت في مكان في هذه الأمور فصلاتك صحيحة، لأن عمر صلى في آخر كنيسة القيامة، وصلى الصحابة في ذلك وقصدهم ما عند الله سبحانه وتعالى وليتهم ظاهرة. أما الصلوات جمعها فإذا اضطرت إلى ذلك مثل موعد المحاضرات أو الدروس أو جاء مطر خفيف أو ثقيل أم باب أولى كثير، فإنك تجمع الصلاة لا تقصرها، لأن القصر في السفر، لكن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم 7 و8 في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي بعض الفضل ولا سفر. سائل أو سائلة تسأل، رأيت في المنام قبل 3 أيام أني أصطف للصلاة مع جموع المصلين وأنا في الصف الأخير وعلى يساري فرجة في الصف، وإلى ذي أدعو باستماتة لسد هذه الفرجة وأمرهم من التقدم إلى الأمام، يقول لنا هذه، وبينما ذلك الإمام يقول لنا هذه عادة صلاة لنا في الدنيا، بعدها مباشرة ستقوم القيامة ونلاقي ربنا الذي أسعدني. يقول السائل الذي أسعدني بهذه الرؤية، أدعوني أننا كنا موقنين ومطمئنين وليس بنا فزع أبدا. أرجو أن تكون رؤية خير، وهذه الفرجة فيها خلل يراجع في الدين، أن تراجع بتوبة ويتفقد الإنسان نفسه. وأما رؤيتها القيامة فهي إذن بالتوبة النصوح إن شاء الله، العلماء يقول من رأى القيامة أو علاماتها إن شاء الله أن قبول لها بتوبة النصوح. سائل يسأل عن صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بعد الجنابة في تعبد وجود الماء، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا أجنب أراد أن ينام توضأ أو تيمم، رواه البياقي. وعن عائشة رضي الله عنها كان إذا وقع بعض أهله فكسل يقوم ضرب يده على الحائط وتيمم. نعم، هذا في بالتفصيل. أما من عجز عن استخدام الماء لمرض مثلا جراح أو مثلا شدة برد، ليس عنده ما يدفي به هذا الماء ويخاف أن يطلع عليه الفجر، فله أن يتيمم. مثلا ماء قارص بارد يخاف منه أن يؤذيه في جسمه واستنفذ القوة، ليس عنده دفايات ولا سخانات مثل هذا العصر، أو في خرج في سفر أو في البادية، فإن له أن يتيمم. ليست دائما هذه رخصة في وقتها بشروطها، كما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه، فإنه لما خرج في غزوة المريسيع كان أمير أصحابه فأجنب فأتى إلى المال فما استطاع أبدا وخاف على نفسه فتيمم، فشكاه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر صليت بأصحابك جنوبا؟ قال يا رسول الله إني وجدت ما استطعت أخذ الماء وخفت على نفسي، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك صلى الله عليه وسلم وسكت، وهذا إكرام من صلى الله عليه وسلم. وأما حديث البيهقي قالوا أهل العلم فهذا تخفيف من الجنابة لا يصلي به صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت عنده ما استطاع أن يستخدم الماء تيمم هكذا، قالوا هذا يرفع عنه شيء من الجنابة لكنه لا يوصله إلى أن يتصلى، لم يصلي صلى الله عليه وسلم ولا مرة بتيمم وهو جنب وهو حاضر صلى الله عليه وسلم يستطيع استخدام الماء، لم يحصل هذا. وصاحب الشجة لأنه لا يستطيع أن يستخدم الماء لأنه صابته شجة، فقال هل لي رخصة؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. قال صلى الله عليه وسلم وفي السنة هذا قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يضرب بيديه الصعيد. فهذا في تفصيل مسألة في هذا الشرط. سائل يسأل ما هي أسباب النجاح بالحياة؟ النجاح ترى له كتاب المسلمين العصرين الآن 4 شروط أسماء أركان النجاح، لأن زادوا شرط رابع أو ركن رابع للغربيين، ليس تعرف ما عندهم جنة ولا نار، فهم لا يجعلون رضا الله شرطا في النجاح، لك أنك تنجح تكون عصر في القمر ولا كنت ما، وليس تموم من أصل عندهم ولا ساجد لله، وهذا يسمونه نجاح. النجاح عند الإسلام أن تكون راضي عن الله والله راض عنك، هذا الأول. الثاني يكون من حولك راضون عنك. الثالث أن تكون راضي عن نفسك تشعر بالسعادة والطمأنينة. الرابع أن تعمل عملا نافعا مفيدا، ليس أنه أي عمل يعني كعمل قاتل ليس بجوح بطول، لذلك يجعلون الذين اكتشفوا القنبلة أو البارود أنه قتل البشرية، الله أعلم. لكن هذه الأربعة الأركان ذكروا أهل النجاح. إيش الوقت يا شيخ؟ كيف الوقت؟ إيش أنا الصوت يا شيخ؟ السؤال الأول تمثلها كلها مفعل؟ نعم. السؤال الأول ما هو تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هو الواحد واحد هو. هل العرش هو جلوس الرب؟ هل يجوز القول بذلك علما بأن هناك تفسير وهو استولى؟ أولا ينبغي علينا أن ننظر في معاني هذه الألفاظ الصفات والأسماء إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات الله في كتابه وكلام السلف الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع في الدين. فوجدنا أن الرحمن قول سبحانه الرحمن على العرش استوى، أنه استوى يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أنه على وارتفع، واستوى يليق بجلاله. أما لفظ الجلوس فما رأيته في حديث صحيح، الجلوس ينبغي أن نقيد هذه العبارات، وهو استوى يليق بجلاله، وهو على سبحانه وتعالى علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، فهو على العرش مستوي سبحانه. وأتى الاستواء في سبع آيات، استواء يليق بجلاله لا يشابه استواء المخلوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، والعرش هو كالقبة على فلك على العالم، والله مستوى عليه سبحانه وتعالى استواء كما قلت للقلوب به. وأما الكرسي فهو شيء آخر غير العرش، قيل علمه، ولكن الصحيح أنه الكرسي كالمرقاة عند القدمين، ولا يحيط بجلال الله وعظمة الله ولا بمخلوقاته كالكرسي والعرش إلا الله. الكرسي بالنسبة للعالم، يعني قصدي السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ردن، يعني في بشت أو في ثوب. والعرش والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة حديد ألقيت في فلاة في صحراء. فجلال الله عظمة ذلك جل في علاه، نعتقد ذلك، ونسأل الله أن يميتنا مؤمنين مسلمين على الكتاب والسنة. سؤالا تقول ما هو ردك على القول بأن الثقافة العربية والإسلامية الحالية طاردة للعلماء، مع العلم أن هناك دول المجاورة تستقطب العلماء لكنها غير عربية؟ ليست الثقافة الإسلامية طاردة للعلماء، الله رحب بالعلم وحياه وأنزل في كتابه ورحب بالعلماء وزكاهم وقال قل هل استوى الذين يعلمون الذين يعلمون إنما يخشى الله من عباد العلماء، وأول آية نزلت اقرأ. ولكن البيئة الحاضنة مفقودة، إما الأنظمة أو طبيعة الناس أو طبيعة الدولة أو قيام المجتمع، فصار الناس يطلبون تخصصات أخرى في البلدان، وهذه دورة التاريخ. لابد أن نذهب نلتمس الفائدة ممن هي عنده من علم الدنيا. نعم. في هناك أسئلة طرح كتب للشيخ بموقع تويتر، وسوف يقوم بالإجابة عليها لأن الشيخ جدا متعب، نشكره كثيرا على حضوره. نختم المحاضرة بطلب أحد الإخوان نصيحة لخاتمة هذا اللقاء للطلبة المبتعثين والمغتربين من الخارج. أخوتي نصيحتي مختصرة، أوصيكم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لأحدهم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. أوصيكم مع يعني تصحيح المعتقد الصحيح بالصلاة يا أخوان في وقتها، جاهدوا الصلاة، اصبروا، عليكم بصادين، صاد الصلاة وصاد الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الصلاة معين وزاد وطاقة مسكين الذي لا يصلي. الصلاة بالخاشعة هي التي تعطيك طاقة وتعطيك قوة بإذن الله وتعطيك مدد. فأوصيكم يا أخوان أمروا أهلكم وزملائكم وإخوانكم بالصلاة، وعليكم بالزاد الذي انقطع هو أعظم زاد، الزاد الروحي أعظم عبادة وأسهل عبادة ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون ذكر الله كثير من الذاكرات، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين العاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.